السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فبعد شكر الله جل وعلا أشكر جميع من ساهم ونسق في هذه الكلمة، وعلى رأسهم الأخ الشيخ محمد النووي جزاه الله خيرا، كما أني أشكر فضيلة إمام المسجد وكل من حضر واستمع. ونسأل الله جميعا، نسأل الله عز وجل أن يجعل هذه المجالس مجالس نافعة لنا جميعا، وأن يرزقنا بها العلم النافع والعمل الصالح. وقد سمعتم جميعا عنوان المحاضرة أو عنوان الكلمة، وهي فضل شهر الصيام، والجميع يدرك ويعرف فضل شهر الصيام، ولكن من باب التذكير، فإن الذكرى تنفع المؤمنين كما قال سبحانه وتعالى: وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين، ويقول سبحانه وتعالى: سيذكر من يخشى. فمن باب التذكير والمذاكرة لتنشط النفوس وترغب وتستبشر بقدوم هذا الضيف، وهو شهر رمضان الذي لن يفصل ليس يفصل بيننا وبينه سوى أيام وليالي. نسأل الله جل وعلا أن يبلغنا هذا الشهر، وأن يرزقنا فيه حسن العمل، وأن يجعلنا فيه من المقبولين والفائزين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الإخوة في الله، هذا الشهر شهر الصيام، شهر واحد في العام، كما قال جل وعلا: أيام معدودة، كتبه الله عز وجل وفرض صيامه على المؤمنين، كما قال جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات، ومن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا فهو خير له، وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. فهذا كان في بداية فرضه، كان المسلم مخير بين أن يصومه وبين أن يطعم مكان الصيام، إطعام كل مسكين عن كل يوم مسكين. ثم إن الله تبارك وتعالى فرض صومه على الجميع، ولم يجعل في ذلك خيار إلا من عذرهم الله سبحانه وتعالى. فقال عز وجل بعد هذه الآية: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فأوجب الله عز وجل صيامه على المسلم الحاضر الذي ليس بمسافر، والمستطيع الذي ليس بمريض، والذي هو أيضا مكلف يعني بالغ عاقل إذا كان سالما من الموانع. فإذا تحققت هذه الشروط فقد وجب الصوم. الشرط الأول أن يكون الشخص مسلما، أما الكافر فلا يقبل الله عز وجل منه صرفا ولا عدلا حتى يسلم، وهو مخاطب بفرع الشريعة وأصولها، إلا أن مخاطبته بفروع الشريعة من باب زيادة العذاب عليه، كما قال جل وعلا: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. فهم مخاطبون بفروع الشريعة على سبيل أنهم إذا لم يسلموا ولم يأتوا بها فيعاقبون بتركهم لأصل الإسلام، ويعاقبون على ترك هذه الفروع. ولكن ليس معنى هذا أنه تصح منهم العبادة، فلا بد أن يأتوا قبلها بالشرط الأساسي وهو الإسلام. فالذي ليس بمسلم لا يقبل الله منه الصيام ولا غير ذلك من العبادات. فالمشرك الذي يعبد غير الله أو يذبح لغير الله سبحانه وتعالى بأي نوع، يعبد الله بأي نوع من العبادة كالذبح أو النذر أو يترك الصلاة بالكلية على رأي كثير من أهل العلم، هذا ما ينفعه الصوم لأنه غير مسلم. الشرط الثاني أن يكون هذا الشخص عاقلا، أما المجنون فلا يجب عليه الصيام. الشرط الثالث أن يكون بالغا، والبلوغ معروف إذا بلغ 15 عاما أو غير ذلك من علامات البلوغ فإنه يجب عليه الصوم. أما من كان دون البلوغ فلا يجب عليه الصوم، لكن يستحب لوليه أن يأمره بذلك ويدربه عليه حتى يألفه. والشرط الرابع أن يكون هذا الشخص حاضرا، ليس مذكر جل وعلا فمن شهد منكم الشهر، يعني كان وقت دخول رمضان ليس مسافر حاضر في البلد. أما إذا كان مسافر فلا يجب عليه الصوم في حالة السفر، لكن يجب عليه أن يقضي ما فاته بعد ذلك إذا رجع إلى بلده. وهكذا المريض، الشرط الذي بعده أن يكون قادرا. فالمريض الذي لا يستطيع الصوم هذا لا يجب عليه الصوم، وهو على نوعين: الأول مرض لا يرجى برؤه عافانا الله وإياكم، مرض مستديم، هذا فرضه ليس الصيام وإنما فرضه الإطعام، كالذي أصيب بمرض يعني دائم الأمراض الخطيرة الذي قرر على الأطباء في الغالب عدم الشفاء ولا بد من الاستمرار بالدواء، فهذا يكون حكمه عليه فقط الإطعام ولا يجب عليه الصيام ولا يقضي، إنما فرضه الإطعام. ومثله الشيخ الكبير الفند الذي قد كبر السن أصبح الصوم لا يستطيع شق عليه، هذا فرضه الإطعام. وأما إذا بلغت الشيخوخة لدرجة ذهاب الذاكرة تماما وذهاب العقل فهذا لا يجب عليه لا صوم ولا إطعام، لا يطعم عنه ولا يصوم، لأن هذا أصلا ليس بمكلف إذا زال العقل منه تماما. لكن الكلام عن الشيخ الكبير الذي يعني كبر في السن ويشق عليه الصوم مع بقاء عقله فهذا يجب في حقه الإطعام ولا يجب عليه الصيام. كذلك أن يكون من الشروط أن يكون هذا الشخص سالما من الموانع. أما النوع الثاني من المرض فهو المرض الذي يرجى برؤه كالمرض المعروف الذي في الغالب يأتي الإنسان ثم يشفى منه، فهذا فرضه الصيام، لكن إذا شفي بعد ذلك شفاه الله يقضي ما فاته، هذا إذا كان المرض مما يجوز معه الفطر الذي يحصل معه يعني مشقة. أما المرض اليسير كصداع يسير وزكام يسير وألم بسيط هذا ما يجوز له مع الشخص أن يفطر، لا يجوز له مع ذلك أن يفطر. فالشرط الذي بعده السلامة من الموانع. فالمرأة إذا كانت عندها حيض أو النبساء هذه لا يجب عليها الصيام بل لا يصح منها، بل يحرم عليه على الحائض والنبساء يحرم عليها الصيام ويجب عليها القضاء. أما الحامل والمرضع، المرأة إذا كانت حامل وكان يشق عليها الصوم أو كانت ترضع ولدها وكان يشق عليها الصوم فإنهما يطعمان عن كل يوم مسكين ويقضيان على القول الأصح إذا كان الفطر بسبب الولد، إذا كان الفطر بسبب الولد فإنهما يقضيان ويطعمان عن كل يوم مع القضاء الإطعام. أما إذا كان الفطر ليس بسبب الولد وإنما هو لمصلحة نفسها ولو مع الولد فهنا لا يجب عليها الإطعام فقط يجب عليها القضاء. فهذه الشروط إذا تحققت وجب الصوم كما أمر الله بذلك، فمن شهد منكم الشهر فليصم. وهذا الصيام لهذا الشهر العظيم هو الركن الرابع من أركان الإسلام العظيمة التي بني عليها الإسلام، كما في الصحيحين حديث ابن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج بيت الله لمن استطاع إليه سبيلا. وصيام هذا الشهر ركن عظيم، وهو الركن الرابع من أركان الإسلام ومبانيه العظام. فمن أنكر وجوب هذا الصوم وقال إن الصوم ليس بواجب ولو صام فإنه كافر، من أنكر وجوب الصوم وقال لا يجب الصيام فهذا كافر بالله جل وعلا، لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة ولو صام. وأما من أقر بوجوبه ولكنه ترك الصيام تهاونا وكسلا واتباعا للهوى والنفس الأمارة بالسوء فهذا لا يكفر، لكنه مرتكب لكبيرة من كبائر الذنوب في أصح قولي أهل العلم، فهو على خطر عظيم إذا لم يتب إلى الله سبحانه وتعالى لتركه هذه الفريضة العظيمة. فهذا هو، فهذه هي مكانة هذا الصوم. وقد شرع الله عز وجل هذا الصوم في حكم عظيمة، كما قال جل وعلا مبينا ذلك في كتابه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالحكمة من الصوم هي تحصيل التقوى، ويا لها من حكمة عظيمة، فإن التقوى إذا حصلت للإنسان حصل له الخير كله، وفاته وسلم من الشر بحذافيره، وحصل له الخير بحذافيره، لأن الله جل وعلا علق على هذه التقوى كل خير في الدنيا والآخرة، كما قال سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. وقال جل وعلا: تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. وقال عز وجل: ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا. فإذا نظرت في كتاب الله جل وعلا وجدت أن الله علق على الخير، على التقوى كل خير، فمن اتقى الله وقاه. والتقوى هي أن تعمل بطاعة الله عز وجل على نور من الله ترجو ثواب الله، وتترك ما حرم الله عز وجل على نور من الله تخشى عقاب الله سبحانه وتعالى. نسأل الله أن يرزقنا وإياكم التقوى وأن يجعلنا من المتقين، فإن هذه التقوى إذا حصلت للإنسان حصل له كل خير. فالصيام من حكم مشروعيته أن يحصل المسلم التقوى، فكيف ذلك؟ وذلك أن الإنسان إذا ترك المألوفات التي تألفها نفسه طيلة العام من المطعومات والمشروبات وجميع الشهوات تركها لله عز وجل، سواء كان عنده أناس أو كان في بيته لا يراه أحد، وهو مع ذلك تسوق نفسه إلى هذا الطعام وإلى هذا الشراب ويترك كل ذلك رغبة في ثواب الله وخوفا من عذاب الله سبحانه وتعالى، وهو يفعل ذلك 30 يوما، فإن هذا يورثه أن يحصل هذه التقوى، لأن التقوى هي أن تترك المعاصي خوفا من الله وتفعل الطاعات طمعا في ثواب الله. فإذا ترك الأشياء التي هي أصلا مباحة طمعا في ثواب الله وخوفا من عذاب الله، فإن مثل هذا يوفق لأن يترك ما حرم الله ويفعل الطاعات في جميع الأعوام. ولهذا قال بعض السلف: إذا صلح هذا الشهر للإنسان صلح له جميع العام، إذا صلح للإنسان هذا الشهر صلح له جميع العام. فهو يعني محك واختبار، وهو أيضا مقياس لبقية العام، وهو محطة عظيمة يتزود منها المسلم في سيره إلى الله جل وعلا بأنواع الطاعات وأنواع القربات، فيورث له ذلك خشية الله سبحانه وتعالى وتقوى الله عز وجل، وهذا هو غاية المراد. والإنسان بطبعه يألف الشهوات ويألف الملاذ، ولكن في هذا الصوم كباح لإماح النفس وترويض لها، وإذا قل عنها الطعام والشراب خف، فصفى القلب وتعلقت القلوب بالله عز وجل وأقبلت على الله عز وجل، فنالت حظها من ذكر الله وطاعته والأنس به والشوق إلى لقائه، فحصل لها بذلك غذاء لا يقارن به غذاء الأبدان، فتنسى بهذا الغذاء الذي يرد على القلوب ما تألفه من الأغذية التي هي تناسب الجسد، وهذا الغذاء أعظم الغذاء، غذاء القلوب والأرواح، فتتعلق القلوب بخالقها وبارئها فيحصل لها الخير العظيم ويحصل لها التعلق بالله عز وجل، ما هو أمر لا تقارن به ملاذ الدنيا وشهواتها مهما بلغت. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم ربما واصل، إذا جاء المغرب يواصل ما يفطر اليوم واليومين والثلاثة، فلما رأى الصحابة منه ذلك رغبوا بأن يفعلوا مثل ما فعل، فنهاهم النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، نهاهم عن الوصال، فقال إني لست كهيئتكم، إني أطعم وأسقى، إني أطعم وأسقى، ليس معنى أطعم وأسقى أن يعطى طعام وسقاء حقيقي، إلا فما أصبح بهذا صح، وإنما المعنى بما يرد على قلبه من الأنوار وما يرد على روحه من التعلق بالله عز وجل والأنس به وذكره لها، يعني بهذا ما يشغلها، يشغل هذه القلوب والنفوس عن الطعام والشراب. ولا شك أنه صلى الله عليه وسلم أكمل الخلق في ذلك وأكثرهم عبادة لله عز وجل وأنسا به وتقربا إليه. إذا علم هذا فإن هذا الشهر شهر رمضان له فضائل عظيمة ذكرها الله عز وجل في كتابه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم على في سنته عليه الصلاة والسلام، فهذا الشهر موطن العبادة والذكر، ولعل من أعظم فضائل هذا الشهر كما قال جل وعلا شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، فهذه من أعظم إن لم تكن هي أعظم فضائل هذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، أنه أنزل فيه القرآن، وهذا القرآن هو سر سعادة الإنسان وفلاحه وعزته وسبب نجاته إذا اعتصم به من عذاب الله سبحانه وتعالى، فهذا القرآن نزل في رمضان، وهناك ارتباط وثيق بين رمضان وبين القرآن، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل كل ليلة من ليالي رمضان، ويؤثر ذلك فيه عليه الصلاة والسلام، حتى قال ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان كالريح المرسلة كما جاء في الحديث، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن، فإذا حصل لهذه النفوس الصلة والتعلق بالقرآن وفهمت كلام ربها سبحانه وتعالى وعرفت ربها عز وجل بالنظر في آياته والتدبر فيها والإكثار منها، حصل للنفس تعلق وارتباط بالله وزهد في هذه الدنيا، فأثر على الإنسان في جوانب الإنفاق، فأنفق في كلما يعني قربت النفوس من الله عز وجل وتعلقت به كلما هانت عليها الدنيا وكلما زهدت في شهوات الدنيا، فتنطلق اليد بالإنفاق في وجوه الخير، فلهذا تجد أكثر ما ينفق الناس فين في أي شهر؟ في رمضان، في رمضان، لأن النفوس فيه تتهدم وترتقي ويزول عنها الشح الذي هو سبب هلاكها، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أخشى عليكم الشح، إنما أهلك من كان قبلكم الشح، هو شدة البخل، صلى الله العفو والعافية. فأول فضيلة لهذا الشهر أنه أنزل فيه القرآن، هذا القرآن كما وصفه الله جل وعلا: هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فلهذا شرع الإكثار من قراءة القرآن ومدارسته في رمضان، ولا سيما في لياليه الشريفة. ومن فضائل هذا الشهر العظيمة أن فيه ليلة هي خير من ألف شهر، قال في الحديث النبي صلى الله عليه وسلم: وفيه ليلة هي خير من ألف شهر، من حرمها فقد حرم الخير كله، من حرم خيرها فقد حرم الخير كله. ليلة واحدة خير من ألف شهر، يعني أفضل عبادة فيها من 83 سنة وبضع أشهر، ليلة واحدة فقط. قال صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. فإذا وقفت مع الإمام من أول صلاة التراويح إلى نهاية صلاة القيام، صليت التراويح كاملة وصليت القيام كاملة مع الإمام، كتب لك قيام ليلة. وإذا كتب لك قيام ليلة كأنك عبدت الله 1000 شهر، يعني 83 سنة وأكثر. فالمحروم كما جاء في الحديث من حرم خير هذه الليلة، المحروم من حرم خير هذه الليلة. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الفائزين، وأن يعيذنا من الحرمان ومن الخذلان، وإن الذنوب يا عباد الله هي سبب الخذلان والحرمان. يأتي الشيطان إلى الإنسان فإذا دخل المسجد لا يزال يزعجه ويوسوس له حتى يخرجه من المسجد، يحرص كل الحرص على إخراجه من المسجد، فتجده يتململ: طولت علينا. يقول الإمام: وربما خرج عند باب المسجد وفي الشارع وظل واقفا يتحدث مع زميله أو مع أخيه في أمر لا فائدة منه، وهذا ولا يشعر بتعب. هذا الشيطان، الشيطان نعوذ بالله منه، والنفس الأمارة بالسوء لا يريد لك الخير، فيريد أن يفوتك هذه الليلة، يشغلك برياضة، بسوالف، بأمور الدنيا، يقول لك روح كسل أولاد، روح السوق شوية وترجع وتسري عليك الليلة. هذا كله والله من الشيطان الذي يريد أن يحرمك هذا الخير في هذه الليلة المباركة. فهذا من أعظم فضائل هذا الشهر العظيم. ومن فضائل هذا الشهر أنه تفتح فيه أبواب الجنان فلا يغلق منها باب، وتغلق فيه أبواب النيران فلا يفتح منها باب طيلة الشهر، وتغل الشياطين ومرزة الجن، كما جاء في الحديث الصحيح قال صلى الله عليه وسلم: إذا دخل رمضان غلقت، فتحت أبواب الجنان فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النيران فلم يفتح منها باب، وصفدت الشياطين ومرضت الجن، وينادي منادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصد. فهذا أولا تفتح أبواب الجنان، وفي بعض الأحاديث تفتح أبواب الرحمة، وفي بعضها تفتح أبواب السماء، وكلها صحت، والمعنى كله يعود لمعنى واحد. فالجنان تزين وتفتح أبوابها، والنيران تغلق أبوابها فلا يفتح منها باب طيلة الشهر، والشياطين التي تسعى في إغواء الخلق تصفد وتغل فلا تصل إلى ما كانت تصل إليه في غير رمضان. ومردة الجن أيضا تغل. وينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. فيا لها من فضيلة ما أعظمها. ومن فضائل الصيام كما جاء أيضا في الحديث الصحيح: والذي نفسي بيده لقلوه فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك. ما يكون في من الرائحة التي تنبعث في آخر النهار في الغالب من بسبب خلو المعدة من الطعام، هذه الريح الرائحة مستكرهة عند الخلق، لكنها عند الله سبحانه وتعالى أطيب من ريح المسك. وجاء في بعض الأحاديث أطيب من ريح المسك عند الله يوم القيامة، وجاء في بعضها مطلقة. وهذا الذي يظهر أنها في الدنيا وفي الآخرة، لكن في الدنيا ما تظهر للناس يعني حسا، وإن كانت تظهر معنا. وهذه الرائحة تظهر وتفوح يوم القيامة كريح المسك، وهذا من فضائل الصيام. جاء في دم الشهيد أن دمه مثل الريح ريح المسك، يعني مثل المسك. وفي صوم رمضان أطيب من رائحة المسك، وهذا من الفضائل التي دل عليها الحديث. فالشهيد الذي قدم رقبته وأراق دمه لوجه الله عز وجل يبعث يوم القيامة الدم لون الدم، والريح ريح المسك. لكن الصوم ماذا قال فيه؟ أطيب من ريح المسك، أي مثل المسك، أطيب من ريح المسك. وجاء في صفة هذه الأمة أنهم تتغير أفواههم في آخر صومهم. وجاء في حديث زكريا في الكلمات التي قال: أمركم بكلمات أن تتعلمونهن وتعلمونهن، وفيها إيش؟ وأمركم بالصوم، وأمركم بالصوم، فإن مثل ذلك مثل رجل معه صرة مسك. ولا يدرون من أين هذه الرائحة تنبعث الذين حوله. فهذا يدل على أن هذه الرائحة عند الله أطيب في الدنيا وفي الآخرة، وهذا نؤمن به على الوجه اللائق به سبحانه وتعالى، ولا نؤول ذلك. فهذا من فضائل الصيام العظيمة. ولهذا بعض العلماء قال: لا بعد الظهر يترك الإنسان السواك من أجل أن يبقى أثر هذه العبادة عليه. لكن هذا القول استدلوا بأصحاب هذا القول استدلوا بدليل أثري ودليل نظري. أما الدليل الأثري فهو حديث علي: استاكوا في الصباح في البخور وفي الصباح، ولا تستاكوا بالعشي. لكنه حديث ماله حديث ضعيف عند الدارقطني. واستدلوا أيضا بدليل نظري، وهو إيش؟ قالوا أن هذا أثر للعبادة، وينبغي أن يبقى أثر العبادة. لكن رد عليهم العلماء وقالوا بأن هذا الرائحة ليست من الفم، وإنما هي تنبعث من المعدة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة، في الحديث الآخر مع كل وضوء. وهذا يدل على أن السواك مشروع للصائم وغير الصائم في جميع الأوقات، سواء في الظهر أو في العصر أو في قبل ذلك أو في المغرب أو في العشاء، وهذا يدل على ما على صحة ما ذهب إليه أهل العلم المحققون منهم إلى أن استواك يبقى مشروعيته للصائم سواء قبل الزوال أو بعد الزوال، كما جاءت بذلك الأحاديث العامة. كيف يستقبل يابس؟ لا، هم العكس، يقولون بعود الليل. الصائم هم يقولون لا يشرع له السياك بعد ايش؟ بعد الزواج، المشهور من المذهب، لكنه رأي مرجو، وقد سمعنا وجه نظري ودليلي، فالسواك مشروع. فلعلهم يقصدون أن هذا اليابس يحصل معه السنة ولا يزيل الرائحة، يعني أنه يحصل تحصل به السنة وسنة الاستياك ولا تحصل به أثر، بل الرائحة تبقى، فيحصل الإنسان على أجر السواك ولا يفوت الأثر. لكن هذا القول ضعيف كما سبق الإشارة، بل يستاك بعود اللين في جميع الأوقات بعد الزوال وقبل الزوال، هذا هو الصحيح لحديث عائشة في مع كل صلاة. فهذا من فضائل الصيام. أيضا من فضائل الصيام أنه جنة، قال صلى الله عليه وسلم الصيام جنة، وفي سنن سعيد بن المنصور جنة من النار، وللنساء جنة كجنة أحدكم في القتال، ولأحمد جنة وحصن حصين من النار، ولأحمد أيضا من حديث أبي عبيدة بن الجراح جنة الصيام جنة ما لم يخرقها، وللدارمي ما لم يخرقها بالغيبة. وهذا يدل على إيش؟ يدل على فضل الصيام، لأنه جنة، ومعنى جنة أنه ستر ووقاية، ولهذا جاء في بقية الحديث فإذا كان صوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق، فلا يرفث ولا يفسق، فهو جنة من حيث أنه يكون مانعا للإنسان من الرفث ومن الفسوق ومن الجهل. ولهذا قال فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. إذن ما الذي حال بينه وبين هذه الأمور؟ الصيام، فكان جن له وسر. إذن سبب مشروعية الصيام أن يكون جنة، وأيضا جنة في من حيث الثواب وما يترتب عليه من الثواب، وهو أيضا جنة من النار، لكن بشرط. متى يكون الإنسان جنة الصيام جنة لصاحبه؟ إذا لم يخرقه بالغيبة وبالكذب وبالجهل، ولهذا جاء في الحديث الصحيح من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. فهذه الأمور تذهب أجر الصيام، قد تنقصه وقد تذهب أجره بالكلية، فلا يكون للإنسان من هذا الصيام، لا يكون له حظ من الصيام إلا التعب والجوع والعطش، فلا يرفث أو لا يرفث ولا يفسق. والرفث هنا المراد به يعني الفحش، وهو يطلق على الفحش وعلى مقدمات الجماع وعلى الجماع، لكن المراد هنا إيش؟ عدم الفحش والتفحش. ولا في الحديث الثاني ولا يصخب، وهو الصياح والصراخ. وفي الحديث أيضا ولا يدع قول الزور، وهو الكذب والجهل. الجهل معناه أفعال الجاهلين، لا يفعل أفعال الجاهلين من السفه والأمور التي لا تليق إلا بأهل الجهل. فيحفظ الصائم نفسه عن هذه الأشياء فيكون الصيام له جنة. فإذا كان له جنة في الدنيا عن هذه الأشياء كان له جنة في الآخرة من إيش؟ من النار، كما جاء في الحديث الصحيح. وبحسب ما تحافظ على صيامك بحسب ما تجني آثار هذا الصيام عند الله سبحانه وتعالى. فهذا من فضائل الصيام. من فضائل الصيام العظيمة ما دل عليه الحديث الصحيح بقوله قول النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه: الصيام لي وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. جاء في الحديث: الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. فما معنى الصيام لي؟ تكلم العلماء في هذا واختلفت عبارتهم في أقوال متعددة، أوصلها بعضهم إلى 9 أقوال وأكثر، لكن يعني لعل من أعظمها وأرجح هذه الأقوال أنه بمعنى أن الله عز وجل يكون ثواب الصوم ليس كما هو معروف الحسنة بعشر أمثالها مقدر أو سمعا، بل هو لا قدر له ولا تحديد له، كما قال الله جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. وقد فسر كثير من أهل العلم التفسير الصابر هنا بالصائم، فقالوا إن الأعمال الأخرى أجرها إيش؟ الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف بحسب هذا العمل، إلا الصوم فليس في تحديد، فإنه لا حد للأجر الذي يعطيه الله عز وجل لصاحبه، كما قال جل وعلا: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. ومن العلماء من قال أعني أنه يسلم من الرياء، صيام لي يعني أنه خالص لي، أن كل الأعمال الأخرى قد تظهر، لا بد تظهر أمام الناس، صلاة تظهر، صدقة ما تقدر أنت أمامك أن تبغى تصدق يشوفك، لكن الصوم قد يراك جالس عنده وما يدري أنك صائم، تجلس معه وتسولف معه وإيش دره أنك صائم، لأنه عمل ما هو ظاهر. الصلاة إذا جاوبت الصلاة بيشوفك تقوم إيش تصلي، قراءة القرآن بيشوفك وأنت تقرأ القرآن، الذكر بيشوفك وأنت تذكر، الصدقة بيشوفك وأنت تصدق، لكن العمل الذي أنت جالس عنده وأنت في عبادة وهو ما يشعر بك ولا أحد يعلم بك إلا من؟ إلا الله. ولهذا جاء عن بعض السلف أنه استمر سنين يصوم يوم ويوم ويوم يفطر ما أحد علم به، إذا جاء الصباح أخذ طعام قبل الفجر على أنه يوصله إلى العامل فيقول أنا سأوصله ويعطي العامل ولا يفطر معه، وإذا جاء في الرواح ذهب على أنه يعني يتغدى وما يتغدى وما علم به أحد من أهله، فيصوم سنين طويلة. فالصيام من هذه الحيثية أيضا قال العلماء هذا معنى الصيام لي، فهو صيام عبادة سرية بين العبد وبين ربه سبحانه وتعالى. ولهذا جاء في بعض الأحاديث: وعليك بالصيام فإنه لا عدل له، في بعضها فإنه لا مثل له، في بعض الأحاديث أن الصيام أن الذي يقتص من الشخص عندما مثلا يعتدي على شخص يقتص منه ويؤخذ من حسناته، جاء في بعض الأحاديث: إلا الصيام فإنه لا يؤخذ منه شيء، فيعطى من بقية الحسنات إلا الصيام فيوفر لهذا الشخص ويدخله الله عز وجل به الجنة. فالصيام عبادة عظيمة من أعظم العبادات، وقربة عظيمة من أعظم القربات إذا تقرب العبد بها إلى الله عز وجل واحتسب ذلك. ولهذا من فضائل هذا الصيام أن الله جل وعلا يغفر لمن صامه إيمانا واحتسابا، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا يعني إيمانا بأن الله هو الذي فرض هذا الصوم، فرض عليك هذا الصوم في هذا الشهر، إيمانا بذلك، واحتسابا للأجر، لم تصم رياء ولا سمعة ولا عادة ولا حمية، وإنما فعلت ذلك احتسابا للأجر عند الله سبحانه وتعالى. ماذا تحصل؟ ما هي النتيجة؟ غفر له ما تقدم من ذنبه. فهذا فضل عظيم أيضا من فضائل الصيام. من فضائل الصيام أنه كما جاء في الحديث للصائم فرحتان، فرحة عند فطره وفرحة عند لقاء ربه. هذه الفرحة التي يفرح بها الصائم عند الفطر عندما يفطر، هذا فرح طبيعي. أولا هو يفرح بأن الله أعانه على إتمام هذا الصوم هذا اليوم، ويفرح بما أباح الله عز وجل، لأن النفس إذا منعت من الشيء ثم سمح لها اشتاقت إلى هذا الشيء وفرحت به واستسرت به. وهو أيضا فرح عند الفطر أيضا عند العيد، فيسن له ذلك بعد إتمام الصوم كامل أن يفرح، وذلك يوم العيد. والفرحة الأخرى التي هي أعظم فرحة عند لقاء ربه، عندما يجد أجر هذا الصوم موفور موفر له عند الله، لا يضع منه شيء، فيرى هذه الأجور العظيمة التي يدخل الله عز وجل بسبيل الجنة. ولهذا ورد أن في الجنة كما في الصحيح البخاري وفي غيره أن في الجنة بابا يقال له الريان، يقال يوم القيامة أين الصائمون، فيدخلون، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب ولا يدخل معهم أحد. في بعض الروايات في غير البخاري فإذا دخلوا شربوا شربة لم يضمأوا بعدها أبدا، فهذا جزاء الفاقة. لما حبسوا أنفسهم عن الشرب لما أباح الله أداء لهذا الواجب وتركا لما منعه الله عز وجل منه، كان ثوابهم أن يخصوا بهذا الباب ويشربوا منه شربة لا يضمأوا بعدها أبدا. نسأل الله من فضله. هذا من فضائل الصيام العظيم. ولهذا يعني جاء في بعض أهل العلم في قوله تعالى كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، فسرها بعض أهل العلم لأنها بالصيام، كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية، الأيام الماضية التي مضت التي كنتم تصومون فيها لله عز وجل، فأنتم توفرون الأجر من الله عز وجل، ويقال لكم كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. وهذا كما قال أهل العلم الجزاء من جنس العمل. لما منعوا أنفسهم من هذه المأكولات والمشروبات كان جزاؤهم أن يقال لهم عز وجل يوم القيامة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا أيضا من فضائل الصيام التي ذكرها الله سبحانه وذكرها النبي صلى الله عليه وسلم. وفي هذا الشهر تضاعف الأعمال والحسنات، لأن الحسنات تشرف بشرف الزمان كما أنها تشرف بشرف المكان، فالصلوات فيها يكون أجرها أعظم، وأكثر، وهكذا قراءة القرآن، وهكذا المعاصي في رمضان يكون إثمها أعظم. ولهذا قال في الحديث: إذا كان صوم يوم أحدكم فلا يرفث ولا يفسق. ليس معنى هذا أن هذا جائز في غير الصيام، لا، لكنه في وقت الصيام يكون تحريمه أعظم. وهذا بالنسبة لبعض فضائل الصيام التي جاء ذكرها في الآيات وفي أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، وله فضائل كثيرة، يعني منها من أعظمها أنه به صبر، والصبر قد أثنى الله عز وجل على أهله، وجاءت إشادة بالصبر والصابرين في أكثر من 90 موضع من كتاب الله سبحانه وتعالى. والصوم فيه الصبر بأنواعه الثلاث: الصبر على طاعة الله، والصبر عن معصية الله، والصبر على أقدار الله المؤلمة. فهذا أيضا من فضائل الصيام. من فضائل هذا الصيام أنه يذكر الإنسان بحال إخوانه الذين لا يجدون كثيرا مما أنعم الله عز وجل به عليه. فإذا تذكر حالهم وذاق الجوع وذاق شيء من الظمأ والجوع، تذكر حال من كانت هذه حاله في بقية العام، فدفعه ذلك إلى الشفقة عليهم والإحسان إليهم بما تجود به نفسه. ومن فضائل هذا الشهر أن الله جل وعلا شرع قيامه، قيام لياليه، فقال صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. في الرواية المشهورة: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، ليس فيها ما تأخر. لكن جاء في الحديث: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. في هذه التي هي في ليلة القدر جاء في بعض الروايات فيها كلام الزيادة وما تأخر، لكن الصحيح غفر له ما تقدم من ذنبه، سواء في ليلة القدر أو في ليلة صيام رمضان أو في قيامه. فهذا من فضائل هذا الشهر. كذلك من فضائل هذا الشهر العظيم أنه ميدان عظيم للإنفاق والإحسان. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: من فطر صائما كان له مثل أجره من غير أن ينقص من أجوره أو من أجره شيئا. فتفطير الصائمين في رمضان من الأعمال العظيمة التي حث عليها الإسلام، وفضائله يعني لا تحصى ولا تعد، لو أردنا أن نستمر في تعداد هذه الفضائل. وأما ما يتعلق بالمفطرات وهذه الأشياء فلعلها في محاضرة أخرى، وهي محاضرة ثانية. ما سويت محاضرة ثانية؟ نتوقف ولا نواصل؟ طيب. فبالنسبة لأحكام الصيام، هناك أحكام يعني واجبة، وهناك أحكام مستحبة، وهناك أحكام محرمة على حسب الحال. فمن أحكامه أنه من الأشياء التي تبطل الصيام بالإجماع الأكل والشرب والجماع، فهذه بالإجماع تبطل الصيام، وهي التي أشار إليها الله عز وجل ذكرها في قوله تعالى: وحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. فهذه الأكل، إذا أكل الصائم أي أكل سواء كان هذا الأكل مغذيا أو غير مغذيا، سواء كان معتادا أو غير معتاد، فإنه يفسد به صيامه. وهكذا الشرب إذا شرب فيصل إلى جوفه عن طريق الأنف أو عن طريق الفم فإنه يفسد بذلك صيامه. إذا كان ذلك كله كذلك الجماع بشرط أن يكون هذا الشخص حامدا ذاكرا عالما. ثلاثة شروط: أن يكون عامدا، أما إذا أكل أو شرب ناسيا فإن صومه صحيح لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. وأن يكون عالما، فإذا وقع في مبطل من مبطلات الصوم جهلا فإنه لا يصوم صومه لذلك إن شاء الله. كذلك من مفسدات الصوم إخراج القيء، قال صلى الله عليه وسلم: من ذرعه القيء من استقاء فعليه القضاء، ومن ذرعه القيء فلا قضاء عليه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإذا عالجت بأي أسلوب بإدخال يدك أو بعصر بطنك أو بغير ذلك من الأسباب حتى أخرجت القيء وخرج القيء فإنه يفسد صومك بذلك. أما إذا خرج هذا القيء بدون قصد وتعمد منك بدون معالجة منك فإنه لا يفسد الصوم بذلك والحمد لله. فهذا يعني وإن كان خالف بعضنا في الجمهور على أنه يفسد به الصوم. وكذلك بالنسبة للحجامة موضع خلاف بين أهل العلم، فمن أهل العلم من يرى أن الحجامة مفسدة للصوم كما دل عليه حديث شداد بن الصامت: أفطر الحاجم والمحجوم، أفطر الحاجم والمحجوم. فإذا حصلت الحجامة أو تبرع بالدم كبير 200-500 جرام إلى آخره فإنه يفسد به الصوم على رأي كثير من أهل العلم، وهو الذي عليه الفتوى في هذه البلاد. وبعض أهل العلم رخص في ذلك بحديث أنس أنه كان نهاهم عن الحجامة ثم رخص فيها، وهو حديث صحيح. فعمل به بعض أهل العلم وقالوا رخص في ذلك ونسخ تحريمه، لكن الأحوط للمسلم أن يبتعد عن الشبهات: دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، لا سيما والفتوى عليه في هذه البلاد لأن الحجامة وما يلحق بها من التبرع بالدم الكثير أنه يفسد الصوم. أما أخذ الدم اليسير لتحليل وما أشبه ذلك هذا ما يفسد الصوم. أو خرج منك دم بدون قصد، انقلع الضرس أو جرح، هذه دماء ولو سالت لا يفسد بها الصوم لأنها بغير اختيار الإنسان. فهذه أيضا من التي يجب على الصائم اجتنابها إدخال الماء عن طريق الأنف أو أي سائل، لقوله صلى الله عليه وسلم: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. فالاستنشاق وهو جذب الماء بالنفس إلى أعلى الأنف هذا من مستحبات الوضوء. المضمضة والاستنشاق هذا فرض، والمبالغة فيهما هذا سنة مستحب، لكن لغير الصائم. أما الصائم فيتمضمض ويستنشق بدون مبالغة، لأن المبالغة في هذا الاستنشاق قد ينزل معه شيء من الماء وربما يفسد الصوم. وإن كان لو أنه فعل ذلك مبالغ وحصل شيء وهو لم يقصد إدخال الماء وإنما قصد فقط الاستنشاق فإنه لا يفسد صومه بذلك لعدم القصد. ومن أحكام الصيام المستحبة تعجيل الفطر، الإبر على نوعين: إبر التي تكون في الوريد فهذه لا تؤثر في الصوم، أما الإبر المغذية التي يتغذى بها الشخص تكون مقام الطعام والشراب فإنها تفسد أو يفسد بها الصوم كما أفتى به علماء، لأن فيها تحصل بها تغذية وتؤدي ما يؤدي الطعام والشراب فلهذا قال العلماء أن الصوم يفسد الإيمان. فهذا بالنسبة قلنا إيش من الأحكام المستحبة تعجيل الفطر وتأخير السحور. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، ما عجلوا الفطر. فالفطر تعجيله مسنون، فيبادر المسلم إذا غربت الشمس يبادر بالإفطار، كما قال صلى الله عليه وسلم: إذا أدبر النهار من ها هنا وأدبر الليل من ها هنا فقد أفطر الصائم، إذا غربت الشمس فقد أفطر الصائم. إذا تحقق من غروب الشمس أو غلب على ظنه غروب الشمس، سواء برؤية العين وبسماع المؤذن أو بتوقيت الساعة المعروف أنه في هذا الوقت، فإنه يبادر بعد ذلك في الإفطار ولا يؤخر. ومن السنن السحور، وهذه السنة يعني كثير من المسلمين أو من الصائمين تساءل بها، ولا سيما التأخير، تأخير السحور هذا سنة. كان الصحابة كما جاء في الحديث الصحيح يتسحرون مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم يقومون إلى الصلاة. قال الراوي: كم كان بين السحور وبين الصلاة؟ قال: قدر 50 آية، وهي مباشرة. وما يسمى الآن بالإمساكية هذا كله من البدع، حيث أن الإنسان يجعل فاصل بين السحور وبين يعني الأذان فاصل متعمد، هذا لا أصل له في شرع الله بل هو من البدع. لكن كونه مثلا اكتفى من الطعام والشراب قبل الأذان من غير تقصد هذا ليس بدعة، لكن الابتداع عندما يتقصد ذلك بحيث أنه يمنع نفسه قبل الأذان بربع ساعة أو ثلث ساعة ويقول هذا احتياط، فهذا من التنطع في دين الله سبحانه وتعالى. بل يأكل ويشرب كما قال جل وعلا: وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. ومن أحكام الصيام أنه إذا أجنب المسلم سواء كان في النهار أو في الليل فإن هذا لا يؤثر على صومه إذا احتلم، وإذا أجنب يعني باشر أهله في الليل وكان ذلك قبل الصبح وانتهى قبل الأذان لكنه لم يغتسل إلا بعد الأذان فهذا جائز. إذا اغتسل ولو بعد أذان الصبح فهذا جائز ما دام أنه قد حصل الفراغ قبل الأذان. ومن أحكام الصيام أنه يسن للمسلم عند الفطر أن يفطر على رطبات كما جاء النبي صلى الله عليه وسلم، فإن لم يجد فعلى تمرات، فإن لم يجد حسى حسوات من ماء. هذا من الأمور المستحبة للصائم، يفطر على ما تيسر من الرطب والتمر والماء ثم يبادر إلى الصلاة، ثم إذا أحب أن يرجع فيأكل بعد ذلك ما أباح الله عز وجل فهذا أفضل. أما ما يفعله كثير من الناس حيث أنه يأكل ويكثر من الأكل قبل الأذان وربما فاتته الصلاة أو شيء منها فإن هذا خلاف السنة. لا نقول الإنسان أن هذا حرم شيء يحرم عليه، لا، الأكل جائز، لكن السنة أن يأكل تمرات ورطب وما أشبه ذلك شيء خفيف ثم يذهب للصلاة، ثم إذا أحب أن يعود للأكل بعد ذلك فالحمد لله، فهذا مما أباحه الله عز وجل. فهذه أيضا من الأمور التي ينبغي التنبيه عليها. من أحكام الصيام أنه لو طار إلى حلقه مثلا ذباب أو بخار دخان أو غبار أو ما أشبه ذلك فإنه لا يفسد صومه بهذا لأنه لا اختيار له فيه، لكن يحذر من استنشاق البخور، لا يتعمد الاستنشاق، فإنه إذا تعمد الاستنشاق فإن ذلك ربما من الأمور التي تقدح وتفسد صومه عند كثير من أهل العلم، لأن البخور هذا له جرم، فإذا تعمد استنشاقه فإنه يؤثر على صومه. لكن لو أنه وصل إلى حلقه غبار أو دخان أو ذباب بغير اختيار منه فإن هذا لا يفسد به صومه، وله أن يغتسل وله أن يتبرد بما أباح الله عز وجل من المكيفات أو الماء البارد فيدخل تحت الماء وما أشبه ذلك، كل هذا من الأمور الجائزة. ما يؤثر، ما في تعمد الآن، هي عندما تجلس عند التنور ويأتي الدخان هذا هي لم تقصد ولم تتعمد ولم تتقصد الشم، هذا ما يؤثر على صومها. لكن متى يؤثر؟ إذا تعمد الإنسان ذلك، إذا تعمد الإنسان الاستنشاق تعمد ذلك، ولا أظن أن مسلم سوف يتعمد استنشاق هذا، لكن من باب التنبيه. فهذه من أحكام أو من يعني أشهر أحكام الصيام إذا في شيء. ها؟ مر معنا أن الحيض والنفساء المرأة صومها لا يجوز لها في حالة الحيض والنفساء، الصوم غير صحيح حتى يحرم عليها ذلك، ويجب عليها القضاء إذا طهرت، يجب عليها قضاء الصوم كما جاء في الحديث كنا نؤمر بقضاء الصلاة ولا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كما جاء في الحديث كنا نؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فالمرأة الحائض في حالة عادتها وحيضها لا يجوز لها الصوم، وهكذا النفساء، لكن بعد ذلك إذا طهرتا وجب عليهما القضاء لهذه الأيام، وينبغي المبادرة بالقضاء، ولكن المجال مفتوح إلى شعبان، لكن كلما بادرت إلى القضاء فهو أحسن. فهذه تقريبا من أشهر ومن أوضح أحكام الصيام التي يعرفها بفضل الله سبحانه وتعالى الجميع ويدركها الجميع، ولكن من باب التذكير بشيء. الكحل لا بأس به للصائم، جاء في حديث معلول، فلا يصح فيه النهي ولا يصح فيه الأمر للصائم، لكن لو اجتنبه الصائم وأخره إلى الليل فهذا أحوط، وهكذا قطرة العين يجوز إن شاء الله ولا تؤثر على الصوم، لكن إذا أخرها إلى الليل فهذا أحوط وأبرأ لصومه، لأن بعض العلماء يقول إذا اختحل أو مثلا فطر بعينه وشعر بذلك طعمها في حلقه فإن الصوم يفسد، لكن الصحيح أنه ما يفسد الصوم لذلك، لكن من باب احتياط الصوم ينبغي للمسلم أن يؤخر ذلك إلى الليل. وهكذا الفرشاة والمعجون هذه لها قوة ونهوض، ربما إذا استعملها المسلم في النهار وهو صائم ربما أثر ذلك على إيش؟ على صومه، ربما نفذ شيء، فمن باب الأحوط والاحتياط أن يؤخرها إلى الليل. وهكذا جميع يعني الأشياء التي لا تؤثر لكنها يخشى من تأثيرها يعني. نعم، هذا جاء في حديث الفطر مما دخل لا مما خرج، لكنه ليس على عمومه، هذا ليس على عمومه، بل الفطر قد يحصل بالحجامة كما جاء بهذا الحديث أفطر الحاجم والمحجوم. فأيضا الأشياء التي تدخل بغير اختيار الإنسان لا تفسد الصوم، هذا القول جاء عن أبي هريرة وغيره من الصحابة، لكنه ليس على إطلاقه. ما عليه قضاء من كان عليه قضاء من رمضان فالواجب عليه أن يبدأ بالقضاء، فإذا أراد أن يصوم ست من شوال فيبدأ بالقضاء ثم يصوم ست من شوال، لقوله صلى الله عليه وسلم من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر، وقوله من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، فالذي يصوم ستة من شوال وبقي عليه أيام رمضان لا يصدق عليه أنه صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال، لكن بالنسبة مثلا صوم عرفة أو صوم عاشوراء، إذا كان يريد أن يصوم صوم يوم عرفة أو يوم عاشوراء وعليه صوم رمضان، فله أن يقدم صوم عرفة أو يوم عاشوراء ويقضي بعد ذلك، فإن الصحيح أنه يجوز أن يبدأ بصيام هذه الأيام قبل القضاء. لكن بالنسبة لي صيام شوال بالذات 6 شوال هذه جاء الأجر المترتب فيها على إكمال رمضان، من صام رمضان ثم أتبعه ب6 من شوال. كيف؟ لا هذا ما يجوز، نسيت أن ننبه عليه. قال صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. لا يجوز أن يتقدم الإنسان صوم رمضان بنية الاحتياط وما أشبه ذلك، فإن هذا ما عنه النبي صلى الله عليه وسلم، إلا رجل كان يصوم صوم تعود أن يصوم الاثنين أو الخميس وقابل آخر يومين، هذا جائز، لكن ليس له عادة، بل حتى من بعد نصف شعبان كما قال في الصحيح: إذا انتصر شعبان فلا تصوم، لمن ليس لم يصوم من أول الشهر وليس له عادة، ولكن فقط ابتدأ الصيام من بعد النصف فهذا منهي عنه. هذا